وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في سلسلة دروس عن صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عنوان مهاجرون وأنصار. ومرة جديدة أيها الإخوة، الصحابة كلهم إما مهاجري وإما أنصاري، إما رجل خدم هذا الدين بوقته بجهده بعلاقاته الاجتماعية بجاهه بمكانته، وهم المهاجرون، تركوا ديارهم، تركوا أهليهم، تركوا عقاراتهم، تركوا تجاراتهم، ومضوا يهاجرون في سبيل الله نصرة لدين الله. وإما أنصاري خدم هذا الدين بماله، شاطروا إخوانهم المهاجرين أموالهم وعقاراتهم. ما ممكن يكون مسلم دون أن يخدم هذا الدين، ولا بد أن الله تعالى سيسألك ماذا خدمت دينك. وبهذا نصرهم الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. إذا نصرتم دينه، إذا بذلتم لدينه ما تستطيعون، فإن الله تعالى سيبذل لكم ما يستطيع جل جلاله، وسيجعلكم خير أمة أخرجت للناس. ولا ينصرن الله من ينصره، كل من نصر دين الله فإن الله تعالى سينصره. هكذا صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، غنيهم فقيرهم، قويهم ضعيفهم، حرهم عبدهم، كلهم يا أخي كان محور حياتهم نصرة هذا الدين. حديثنا اليوم عن سيدنا بلال ابن رباح الحبشي. بلال هذا أسلم رضي الله عنه وعمره 32 سنة، والإسلام يحتاج إلى شباب ليرفعوه، ليحملوه، ليخدموه، لينصروه. أما أن يذهب الشباب مع أهوائهم وشهواتهم ونزواتهم بعيدا عن الشرع، حتى إذا صار له من العمر 60 70 80 يقول لك: يا أخي أنا إن شاء الله بس يصير عمري 70 سنة بدي روح على الحج وخلص، بدي ينضبط برنامجي وفق الشرع. وما أدراك أنك ستعيش 70 سنة، وما أدراك أنك تعيش 80 سنة، وما أدراك أن يفجأك الموت في أي ساعة من الساعات. في الأسبوع الماضي كنا في تعزية رجلين مات ابنه الوحيد، له من العمر 35 سنة، شاب لا يشكو شيئا أبدا، وهو وحيد، وأرسله إلى أمريكا يطلب درجات عالية في التحصيل العلمي، وإذا به يأتيه نبأ وفاته، صعق الأب. هذه هي الحياة. وقبل أشهر حدثتكم إحدى الأخوات 28 سنة عمرها، لا تشكو شيئا أبدا، زوجها في الليل سمع منها شخيرا، وليس من عادتها الشخير، فقال لها: يا فلاني انتبهي ركزي نومتك. فما استجابت، مرة ثانية ما استجابت، ثم صمتت دون حراك. استغرب، شعل الأضواء وإذا بها لا تتحرك أبدا. أختها طبيبة، الساعة 2 بالليل اتصل بأختها الطبيبة، جاءت الأخت مع زوجها، فحصت أختها، قالت: هذه ميتة، دون سابق إنذار، 28 سنة. فيا أيها الإخوة، يا أيتها الأخوات، الإسلام يحتاج إلى شباب. إذا كنت رجلا كبيرا الإسلام يحتاجك، إذا كنت امرأة كبيرة الإسلام يحتاجك، لكن كمان الشباب اللي 30 سنة و25 سنة و17 سنة عمر بن الخطاب فاروق الإسلام هذا الذي هز الدنيا 26 سنة. نحن نتخيل عمر يعني رجل عمره يمكن شي 70 سنة، دقنه بيضة هيك، جالس في المسجد لا يخرج منه، وإذا به له من العمر 26 سنة. أبو بكر الصديق، وما أدراك ما أبو بكر، لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الناس لرجح أبو بكر. كم عمر أبو بكر؟ 37 سنة. عثمان بن عفان شطر ماله 4 مرات في سبيل الله، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، 36 سنة. فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ماتت ولم تتجاوز في عمرها 30. هكذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي. لذلك يا شباب، الآن وقت الإقبال على الله. تذكرون حديث السبع الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله؟ رقم 2، شاب نشأ في طاعة الله. الآن زمن الإقبال على الله، وإن الله تعالى لا يباهي ملائكته بالشاب التائب. ولا تنتظر أن تمر الأيام تقول يلا أخي أنا بس لا أتزوج وركز حالي خلاص بعدين بدي اتوجه للإقبال على الله. الآن ما في وقت، ما في وقت، نحن في سباق، وأفضلنا الذي يجتهد أكثر في الطاعات. لا تقول بس أنا لأمن حالي، لأمن أولادي، لأمن عملي. لا، أنت أمن عملك، ومع تأمين العمل أقبل على الله عز وجل. خلينا نراك يا أخي في مجالس العلم، خلينا نراك داعيا إلى الله تعالى. في إندونيسيا عملوا برنامج سموه هم في طلع برنامج اسمه ستار أكاديمي للغناء. الآن في إندونيسيا ساو ستار أكاديمي للدعاة. من أفضل الدعاة؟ تعالوا أرونا ماذا تفعلون. وإذا بهم يتقدم طفل عمره 6 سنوات يتكلم كلاما موزونا متقنا مضبوطا حافظا متقنا، ورشحوه للفوز بالجائزة. يا أخي نحن في سباق. ممكن أنت أن تدعو إلى الله عز وجل بكلامك، ممكن أن تخدم هذا الدين بجاهك، ممكن أن تخدم هذا الدين بقضاء حوائج الخلق، ممكن أن تخدم هذا الدين بخدمة بيت الله تعالى، ممكن أن تخدم هذا الدين بدلالة صاحبك على الله عز وجل، ممكن أنت أن تخدمي هذا الدين بدلالة جاراتك إلى الله عز وجل. المهم إذا نظر الله تعالى إلينا يرانا جميعا نتحرك. في القرآن الكريم 52 مرة الله عز وجل يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات. مباشرة، ما إن تؤمن بدك تتحرك، بدك تعمل فورا. ما في بالإسلام يعني إنسان لا يعمل، في إنسان يتحرك. آمنت بدك تعمل. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. إذا أنا ما شفت عملك متوجه إلى الله منضبط بالشرع، كيف بدي أقول بأنك مؤمن؟ يعني إذا كان وسخا فوضويا قاطعا للرحم عاقا لوالديه تاركا للصلاة مقصرا في الصيام لا يوجد له في أعمال الخير اسم، بعدين بيقول لك أخي الحمد لله نحن مؤمنين، أي إيمان هذا؟ ينظر إلى الحرام، جواله عليه صور ساقطة، أصحابه مجموعة سيئة جدا، عنده سهرة في كل يوم الخميس مع شرار خلق الله تعالى، صلاته غير منضبطة غير جيدة، ما دعا إلى الله ولا واحد في عمره، صار عمره 35 سنة، بعمره ما جاء برجل إلى المسجد. بعدين أخي الحمد لله أنا مؤمن، وين الإيمان؟ يا أيها الإخوة، نحن بحاجة جميعا إلى كل واحد بيناتنا أن ينظر في نفسه، وين أنا مقصر في صلتي مع الله عز وجل؟ بدي إدارك. في رجل مقصر مع زوجته، لسانه سيء جدا مع أهل بيته. في امرأة لسانها سيء جدا مع زوجها. في امرأة تخرج وتدخل إلى البيت دون إذن زوجها. في امرأة عندها ساعات طويلة خارج البيت. بدك تروحي تراجعي نفسك وتحاسبي نفسك لأنه إيمانك في إشارة استفهام عليه. حتى الله عز وجل أيها الإخوة يضع يده في يدنا. سيدنا بلال رضي الله عنه أسلم وعمره 32 سنة، وبلال هذا فقير ليس غنيا، وأسود ليس جميلا، وغليظ الشفتين وأفطس الأنف، وعبدا، هذا بلال عبد، يعني فقير وعبد، ويعني مو كتير حلو كمنظر، لكن في الإسلام قيمتك مو بشكلك، يعني الكريمات اللي عم تحط على وجهك لا ترفعك عند الله، قصة شعرك اللي عم تاخذ من وقتك شيء كبير ما بتعلي منزلتك كثير. الذي يرفع منزلتك إنما هو عملك. بلال هذا الأسود أفطس الأنف غليظ الشفتين أسود البشرة العبد، هو الذي رقى على سطح الكعبة يوم فتح مكة، وهو الذي قال الله أكبر الله أكبر، وأذن لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والجاهليون طار صوابهم، فقدوا صوابهم، يقولون بلال هذا العبد الأسود هذا يرقى على سطح الكعبة. في الإسلام قيمتك بما تعمل لا بما تملك، قيمتك بما تعمل لا بما تظهر من شكل، قيمتك بما تعمل لا بنسبك. هذا بلال حبشي، مع هذا جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل رمحه. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام كل واحد يعطيه وظيفة ليجعله قريبا منه، فمن جملة الأمور كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم رمح بلال كان يحملها ويمشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم برمحه، حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في مكان فلات غرز الرمح أمامه وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء هذا الرمح. وصار بلال وقد رزق بصوت ندي صار مؤذنا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الآن انظروا لما أسلم بلال ماذا فعلت معه قريش. سأقرأ عليكم ماذا بذل بلال في سبيل الله حتى تشاهدوا كيف يرفع الإنسان. قال كانت قريش إذا توسطت الشمس كبد السماء، والتهبت رمال مكة بالرمضاء شدة الحر، ينزعون عن بلال ثيابه. الآن أكثركم ذهب إلى مكة والمدينة، كل الذين يذهبون في أفواج الحج والعمرة رئيس الفوج يقول للإخوة، يقول نحن صلاة الظهر حنصليها بالفندق بمكان الإقامة، لأنه يا أخي النزل إلى الحرم شيء صعب كثير بحرارة الحجاز. ينصحهم أنه ما حدا يمشي يا أخي بحرارة الحجاز بالشمس. الآن إذا ذهبتم أو الذين يذهبون جربوا، وأنت في الظهيرة جرب أن تخلع حذائك وتضع قدمك على الأرض، هذا الرخام لونه أبيض يعني يعكس الشمس ومبرد وأنت لا تستطيع أن تضع قدمك. الآن بلال الحبشي لما أسلم كان من الذين عذبوا في سبيل الله تعالى. قال كانت قريش إذا توسطت الشمس كبد السماء، والتهبت رمال مكة بالرمضاء، ينزعون عنه ثيابه ويلبسونه دروع الحديد، ويصهرونه بأشعة الشمس. الله أكبر. قال وكانوا يلهبون ظهره بالسياط ضربا، ويأمرونه بأن يسب محمدا صلى الله عليه وسلم. قال فكان بلال يقول أحد أحد، وإذا قالوا له سب محمدا يقول لا أسمع ما تقولون، شو عم تقولوا أنتو ما عم بسمع. فإذا أرغموه قال إن لساني لا يحسنه، ما بعرف أحكي أنا الكلام اللي عم تقوله. يا أيها الإخوة كله نصرة لهذا الدين. أنت الآن ما حدا حيضربك بالسياط، ولا حيحط حدا حيحطك بحر الرمضاء، لكن الآن تعرض لك شهوة وأنت في عملك، بس مطلوب منك في سبيل دينك أن تضغط على نفسك الأمارة بالسوء. حدثني أحد الإخوة عنده مشغل خياطة، قال يا أستاذ، وهو تاجر، قال دخلت علي فتاة إلى المشغل من أجمل ما خلق الله، وقالت له هيت لك، شو بتريد؟ أنا جاهزة، بدي بس يعني شوية مصاري. قال يا أستاذ والله هي من الجمال على درجة عالية. قال لا، أنت ليش تفعلين هيك؟ قالت ما تهتم، جيرانك فعلوا معي ما شاءوا وأعطوني شيئا من المال. قال لما تفعلين؟ قالت دعني، أبي مات وعندي أم مريضة وأنا أنفق على أمي وأخواتي البنات. قال أسألك بالله، إذا أنا أعطيتك نفقة أسرتك أنت تكفين عن هذا الفعل؟ فبكت البنت. قال طيب، أنا سأوصل إلى بيتكم، أعطيني العنوان، في كل بداية شهر نفقة البيت، بس أريدك أن لا تعودي إلى هذا الأمر. ذهبت البنت وصار يرسل إلى أهلها هذا المبلغ. يقول لي، يقول يا أستاذ والله لولا الخوف من الله لفعلت وفعلت. هذا المؤمن، أنت اللي مطلوب منك أن تضغط على نفسك الأمارة بالسوء إذا عرض عليك الحرام، عندها أنت تكون مؤمن، ما حدا حيضربك بالسياط، بس أنت اضبط نفسك عن الحرام. يعني موظف يأتيه مراجع عنده معاملة له، فبيحط له مع ورقة المعاملة 100 ليرة سوري، مطلوب منك أن ترد هذه 100 لهذا الرجل مع حاجتك لها، أنت محتاج جدا لها. هذا هو المطلوب، هذا هو الشاب المؤمن. مرات شاب مؤمن يأتيه صاحبه بيقول له أنا أطعت لك بالحفلة الفلانية بالصالة الفلانية، حفلة لا ترضي الله، مطلوب منك أن تقول لا مع صعوبتها. مرات فتاة مسلمة انضبطت بالحجاب، جاءوا 3 رفقات إلى من الذين يعني كانوا في زمن الجاهلية معها بدون حجاب. حدثني أحد الإخوة زوجته وضعت حجابا، الآن إلى رفقات من لما يضعون حجابا، جاءوا إليها 3، جلسة لمدة 2 ساعة كلها أنه أنت شو فعلتي بنفسك، أنت شو كبرتي حالك هلا 10 سنين لقدام، أنت شو حيروح عليك الآن من الفساتين والتياب والأمور التي ممكن أن تنظرين بها إلى نفسك. مطلوب منك أن تبقي ثابتة على طاعة الله، عندها بتكون أنت قريب مما فعل سيدنا بلال رضي الله عنه. وإيش نحن نفعل أيها الإخوة أمام ما فعله بلال رضوان الله تعالى عليه؟ قال وربما لجوا في إيذائه وأمعنوا في تعذيبه حتى فقد وعيه سيدنا بلال. بعد هذا قال جاء سيدنا أبو بكر الصديق، كان الذي يتولى تعذيب سيدنا بلال رجل من المشركين، كان صاحبا لأبي جهل أمية بن خلف. جاء أبو بكر إلى أمية فقال له أريد أن أشتري بلالا. قال فجعل أمية يرفع في سعر بلال وأبو بكر يوافق على السعر حتى اشتراه 9 أواقٍ من الذهب. الآن زعيم الشرك أمية يقول لأبي بكر بعد أن تمت الصفقة واشتراه 9 أواق من الذهب، طبعا أبو بكر اشتراه لوجه الله تعالى، مرات أنت بدك تخدم دينك بمالك، أبو بكر خدم الدين بماله لأنه كان موسرا. قال أمية لأبي بكر، قال يا أبا بكر لو أبيت أخذه إلا بأوقية لبعتكه. أنا بس هيك كنت عم برفع السعر، بس ترى أنت لو قلت لي ما باخده إلا بأوقية كنت بعتك يا ما لي كتير طمع فيه. فرد عليه أبو بكر قال يا أمية لو أبيت بيعه إلا 100 لاشتريته. قال هذا بلال، هذا أخي المؤمن، والله 100 أنا أعطيك، 100 أوقية من الذهب. المؤمن يا أيها الإخوة ما يجده عند الله وما ينظره إلى ما عند الله تعالى أقوى بكثير مما تحمله يداه. اشترى أبو بكر بلال وأعتقه لوجه الله تعالى. قال: وكان بلال باستمرار قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن له ويكون قريبا منه في صلواته الخمس، وظل يؤذن بلال إلى أن توفى الله رسوله الكريم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان وقت الأذان أذن بلال، فلما وصل إلى قوله أشهد أن محمدا رسول الله بكى بلال وأبكى الناس. قال: ثم لم يستطع أن يتم الأذان، يبكي بكاء شديدا. لما حان وقت الصلاة الثانية كمان وصل أشهد أن محمد رسول الله بكى وأبكى الناس. قال: بقي بلال 3 أيام، كلما وصل إلى أشهد أن محمد رسول الله قال يبكي بلال وما يستطيع أن يتابع. فقال لسيدنا أبي بكر، وأبو بكر الآن صار الخليفة للمسلمين، قال طلب منه أن يعفيه من الأذان. قال له: أرجوك يا أبا بكر أعفني من الأذان. يقول له أبو بكر، يقول: يا بلال، إنا نحب أن نسمع صوتك تذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: يا أبا بكر أرجوك، أنا ما أستطيع حتى إذن لي أن أخرج من المدينة، فإني لا أطيق أن أمشي فيها دون أن أرى حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الإخوة، الإيمان كمان بده حب. إذا ما امتلأ قلبك حبا لله وحبا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحبا لإخوانك المؤمنين، يبقى موضوع الإسلام والإيمان محاضرات وخطب وفلسفات. يقول أهل التربية: الحب هو القوة المحركة في العالم. زمان نابليون قال: عجيب أمر محمد صلى الله عليه وسلم، كيف استطاع خلال 23 سنة أن يقلب نصف العالم القديم؟ أجابه علماء المسلمين، قالوا: لقد فعل الحب فعلته في المؤمنين. لما أحبوا رسولهم، لما أحبوا دينهم، لما أحبوا إخوانهم، لما أحبوا قرآنهم، صار يبذلون له الغالي والرخيص. قال: يا أبا بكر، أنا ما أستطيع أن أمر في أزقة المدينة دون أن أرى حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو أذنت لي بالهجرة لأخرج أنا مهاجر. قال: يا بلال، تبقى عندي. فبزمناته كما سمعتم الآن أبو بكر هو أعتق بلالا. قال: يا أبا بكر، إنك إن كنت أعتقتني لنفسك مشانك، فأنا الحقيقة لازم إكراما لك اسمع كلمتك وأبطى، وإن كنت أعتقتني لوجه الله تعالى فدعني أمضي حيث أريد. قال أبو بكر: بل أعتقتك لله تعالى، فامض يا بلال. قال: مضى بلال وأكرم الله تعالى الشام بسيدنا بلال، اختار أن يأتي إلى دمشق سيدنا بلال، وسكن في دارية، وبعد سنة من سكناه في دارية قال: استيقظ بلالا في صبيحة يوم وقد رأى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في المنام، يقول له: ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما آن لك أن تزورني؟ بعد سنة في ناس بيحبوا هنين يزوروا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في ناس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيشتقلون. قال له: اشتقنا لك، ما بدك تزورني؟ بس بلال دافع حقه بزمناته. بلال صهر في الشمس في سبيل الله، بلال عذب في سبيل الله، بلال طلب منه أن يخرج من هذا الدين فما خرج. مو بلال إذا طلع خلقه بيقوم بيتكلم كلام من تحت الزنار، مو بلال إذا طلع خلقه نسأل الله السلامة ممكن أن يسب الدين عياذا بالله تعالى، مو بلال الحبشي إذا عرضت له شيء من شهوات الدنيا بيقول لك: أخي ماشي الحال، ماشي الحال، لا أنا بأمصل هالزبون وبعدين بدي أتصدق لي بشي 1000 ورقة سوري لوجه الله تعالى. مو بلال الحبشي إذا فتحنا الجوال تبعه بنلاقي أشياء لا ترضي الله تعالى. مو بلال إذا فتحنا شاشة الكمبيوتر بنلاقي صور يستحيا منها. مو بلال الحبشي اللي إذا دخلنا إلى غرفته الخاصة منشوف عبارات وصور لممثلات وضعهم في بيته. بلال دافع حقه، قال: أما أنا لك أن تزورني يا بلال؟ ما هذه الجفوة؟ قال: فاستيقظ بلال مذعورا، مباشرة جمع متاعه ومضى باتجاه المدينة المنورة. قال: ولما وصل إلى المدينة المنورة ذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يمرغ خديه على تراب القبر الشريف ويبكي. جاء الحسن والحسين سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجعل بلال يضمهما ثم يشمهما ويقبلهما، لأن الحسن والحسين كانا شبيهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما شبيه نصفه العلوي برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر نصفه السفلي، يعني مشيته حركته مثل النبي صلى الله عليه وسلم. بلال ضمهما من رائحة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: يا عم، نشتهي أن نسمع أذانك الذي كنت تؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله اشتئنا لك، يا ريت تأذننا. قال: فاستجاب لهما بلال وقام ليؤذن. قال: فلما قال الله أكبر الله أكبر ارتجت المدينة، مدينة منورة هزت، لأن الناس سمعوا صوت بلال وتذكروا سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله ازدادت رجتها، لما قال أشهد أن محمد رسول الله قال بكى أهل المدينة كلهم، وخرجت العواتق من الخدور يقولن أبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما رؤي يوم أكثر باكيا في المدينة المنورة بعد يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك اليوم، كل المدينة تبكي حبا وشوقا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحب يا أيها الإخوة هو الذي حرك المؤمنين باتجاه بذل ما يملكون خدمة لهذا الدين. إذا أردت أن تزداد حبا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليك بخمسة أمور. الأمر الأول ترك المعاصي. أما عم تعمل 50 معصية بعدين ليش أخي أنا ما بحب النبي صلى الله عليه وسلم مثل سيدنا بلال؟ لأن الضدين لا يلتقيان، لأن المتجانسان يتجالسان. هلا بتشوفوا بالمدارس الطلاب المجتهدين فورا بيعدوا بنفس المقاعد مع بعضهم، والطلاب أصحاب المآلب فورا بيعدوا مع بعضهم البعض. يعني أنت إذا فتت أي صف مدرسة وطلعت على المقعد الأخير بالزاوية، هذا في الغالب بيكونوا أصحاب مشاكل، بيعدوا جنب بعضهم بيلقطوا بعضهم فورا. المتجانسان يتجالسان. بدك تقعد مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بدك تترك المعاصي عشان تصير متجانس معه، أما أنت مقيم على المعاصي وبدك تقعد قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم تحبه ويحبك صعب. أنت عندك معاصي كثيرة مصرة عليها، نحن كلنا أيها الإخوة نخطئ، بس في فرق بين من يخطئ زلة قدم وبين من يخطئ متعمدا. يعني في فرق بين واحد نسأل الله السلامة مثلا يقع في معصية وبين واحد بيقول له لرفيقه، قال له: أخي الخميس القادم شهر رمضان، بقى الله يوفقكم، أي سهرة الخميس ما عاد بدنا نسهرة اللي فيها المعصية لأنه رمضان، ما حلوة برمضان، بس بقى الأول خميس بشوال منلتقي. يعني هو عم حاطط برنامج للمعصية، بعد 30 يوم بده يعصي الله، جهزوا حالكم ها في المعصية. والله حدثت عن أخ برمضان أبدا انضباط ما في منه، بس متواعد مع رفقاته أول يوم العيد دون يطلعوا على بيروت يعملوا مشاكل في بيروت، حاطت خطة للمعصية. في فرق كبير بين من تزل قدمه وبين من يخطط. إذا أردت أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبك رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بخمسة أمور: واحد، ترك المعاصي، اثنين، كثرة الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن من أحب شيئا أكثر ذكره، وكلما صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وذكر اسمك عنده. الله وكل لك ملائكة، من جملة الملائكة الموكلة بك في ملكين موجودان على الشفتين، كلما صليت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طارا بها إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، فلان ابن فلان يسلم عليك، فيسلم عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد، ترك المعاصي، اثنين، كثرة الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثلاثة، قراءة سيرته وحديثه. كيف بدك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت بعمرك مو قاري ولا كتاب سيرة؟ يعني اذا واحد قال لك: اخي هي جويرية، بتعرف مين جويرية؟ لو والله بلا صغرة، مين هي؟ ما بعرف. كيف بدك تحبه وانت لا تعرف سيرته؟ اخي انت سمعان شيء بغزوة اسمها مثلا غزوة الاحزاب؟ ما بعرف شو هي غزوة الاحزاب. لا والله ما بعرف. قديش اخي كان عدد الصحابة بمعركة بدر؟ مسلم مرات طويل عريض يا رجل، ما قرأ ولا كتاب سيرة في حياته أبدا. اشتري كتاب سيرة صغير، صغير، في كتب سيرة صغيرة، إذا ما بتعرف تعال اسأل حتى أعطيك اسم، جيبه يا أخي اقرأه مرة واحدة بس، سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت تقرأها. شوف اللي يتبعون أو يحبون الفنانين، حافظ الفنان وين عاش وين راح وين سافر وهالغنية وين أداها وإيمت ساوى الحفلة الفلانية. شوف اللي بيحبوا لاعبي كرة القدم، شو بيفطر هاللاعب وشو بيتغدى وشو القميص تبعه لونه وإيمت بفيق وإيمت بنام. طيب اللي بيحبوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما لازم يا أخي يقرؤون سيرته ولو لمرة واحدة؟ إذا ما بدك تقرأ يا أخي احضر درس في السيرة. نحن إن شاء الله إذا أنهينا صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث عنه، سنفتتح حديثا عن شمائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسنجعله إن شاء الله مقرونا بشهر المولد، يعني مع بداية شهر المولد سندرس في كتاب جديد بعد أن ننتهي من الحديث عن الصحابة أحاديث تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، شمائله وسيرته. خمسة أمور تزيد في محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ترك المعاصي، كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، قراءة سيرته وحديثه. كمان اقرأ لك شوية أحاديث، شي 10 أحاديث، شي 50 حديث. يعني لو أن ابنك قال لك: بابا أنت لسه بتقلي تحاكيني عن النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ لي بالله 10 تصور من كلامه. شو بدك تعمل؟ تسعول؟ تملع ريقك؟ روح جيب لي كاسة مي، روح سأل أمك. هذا ابنك ذكي، بتطلع هيك بهز براسه بيقول لك: خير إن شاء الله، يا عيب الشوم عليك يا أبي. هو ما بيقولها بس هيك يعني في الواقع بيقول: شان هيك الدين في وقتكم تراجع، لأنكم أنتوا ما كنتوا فاضيين. لذلك يا أيها الإخوة بدنا كلنا نرجع، بدنا رجع كلياتنا نرجع. لما الله عز وجل بيشوفنا نبذل ما نستطيع، بيقوم الله عز وجل يكون معنا إن شاء الله. رقم 4، صحبة أحبابه. بدك تحب النبي صلى الله عليه وسلم، روح صاحب الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بلاقي حالة غير صرت تحب، بيأثروا فيك، لأنه هدون تقعد جنب المدفأة تشعر بالدفء، قرب المكيف تشعر بهذا التكييف، تدخل عند بياع العطور بتشم رائحة العطر. رقم 5، ترك وهجر أعدائه. في إله صديق بجالسه في كل يوم أو في كل أسبوع، يا أخي أمامك وعلى سمعك شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، معقول تقعد معه مرة ثانية؟ قال: أخي شو بدي أعمل، يعني رفيقي كمان، كل واحد يعني على دينه. أخي ما دخلنا بالدين، الدين لله والوطن للجميع. أبدا أبدا، صاحبي يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشتم القرآن الكريم، يشتم الحديث النبوي، عنده نكت، عم يحكي نكت على الإسلام على المسلمين، يا أخي ما بيصير أنت تجالس الأعداء. تقول له أخي صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لك لا بلا صلاة على النبي بلا شيء، كيف تجالسه؟ فنابليون قال كيف استطاع محمد صلى الله عليه وسلم أن يقلب نصف العالم القديم؟ العلماء قالوا الحب فعل فعلته في هؤلاء المؤمنين. الآن آخر موقف يتعلق بسيدنا بلال يا أيها الإخوة، سأحدثكم عن سيدنا بلال عند وفاته. قال لما مرض بلال مرض الموت جلست امرأته أمامه تقول وحزناه، زعلانة ستفقد زوجها. قال فإذا ببلال يفتح عينيه ويقول وفرحاه، مرته عم تقول وحزناه هو عم بيقول يا سلام وفرحاه، رد مرة تانية مرته عم تبكي وتقول وحزناه وين رايح من عنا، هو يقول وفرحاه. يا ترى يا أيها الأخ شو بدك تقول بكرة أنت عند الموت؟ أخطر كلمة في حياتك ستقولها هناك. هلأ خطيت شو بدك تقول أنت عند موتك؟ قال ثم قالت وحزناه، فقال وفرحاه، ثم قال غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، فرحان لأنه رايح لعن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. قال ثم قضى، آخر كلمات. الآن أنا سأعرض لكم يا أيها الإخوة عن بعض الصالحين آخر كلمات تكلموا بها، عشان أنت من هلأ تخطط لآخر كلمة. الشيء الذي يملأ وعيك في الدنيا هو الذي ستذكره في آخر لحظة في حياتك. إذا أنت مشغول بالدنيا بالذكر، آخر كلمة ستنطق بها الذكر. إذا أنت مشغول بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، آخر كلمة ستنطق بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ذكروا عن الشيخ متولي الشعراوي عليه رحمة الله، قال في سكرات الموت آخر شيء رأوه هيك مغمض عيونه، فتح عيونه وقال أهلا وسهلا سيدي رسول الله، مات بعدين. شو يعني؟ يعني جاءه ملك الموت بصورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحد الأخوة كان يحضر في مجلس شيخنا وبيته عليه رحمة الله، وبيته قريب من هون، كان محامي، كان الشيخ عليه رحمة الله كل يوم جمعة عنده درس قبل صلاة الجمعة. فأنا كنت صغيرا كنت أرى هذا المحامي، فكان معه دفتر قلم ويكتب. مات هذا المحامي بعد أسبوعين، فأنا كنت أذكر أراه في الدرس وأراه قبل الدرس في مجلس للذكر، يعني أنا ما أذكر بأنني رأيته إلا في الذكر أو في الدرس. وموسوما بالصلاح هذا الرجل، مات بعد أسبوعين تراه ابنته في المنام، حدثني بهذا الكلام زوج البنت صهره، يعني شافته بالمنام عم يتوضى لأبوه، قالت له بابا انت عم تتوضى؟ عم قال له ايه. قالت له ليش انت ما متت؟ قال لهم بلا انا ميت. قالت له كيف عم تتوضى؟ الاخرة ليش في وضوء وصلاة؟ قال له نحن الذين كنا نحضر الدرس في المكان الفلاني والزمان الفلاني، كلما حان وقت الدرس تستأذن ارواحنا رب العالمين أن ننزل إلى الدرس، أرواحنا تنزل. قالت له إيه أبي حاكيني والله بالي عندك أنا وإخواتي، شو صار معك أنت بعد ما متت؟ قال له يا بابا شو صار معي؟ إخواتك وعائلتنا والشيوخ أوصلوني إلى القبر، لما دلوني بالقبر نزلت شاهدت في آخر القبر سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر قاعدين، فرحت قعدت معهم، هذا اللي صار معي. شو رأيك أنت غدا في قبرك هيك يصير معك؟ الآن بدك تخطط، إذا بدك هيك جلسة من هلأ بدك تكثر الجلوس مع حضرة الله. أنا جليس من ذكرني؟ من هلأ بدك تكثر الجلوس مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام عليه، من هلأ بدك تكثر الجلوس مع سير صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من هلأ بدك تكثر الجلوس مع الصالحين. بس يتوفاك الله عز وجل بتلاقي حالك مع الصالحين. وإذا واحد نسأل الله بحياته برنامجه كل رفقاته من أسوأ خلق الله، بكرة بالآخرة سيجدهم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة، فرقة فرقة بيجوا وفي عليهم عريف. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة، ويلي كمان عندهم مشاكل وفسق يساقون زمرة وهكذا. الآن سأختم الدرس بعرض عليكم كمان اثنين من الصالحين ايش قالوا اخر كلمات في حياتهم، عشان نتشجع نحن من هلأ نخطط لاخر كلمات في حياتنا. الاول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاروق الاسلام. انتم تعلمون بان عمر طعن، طعنه ابو لؤلؤ المجوسي، قال فكانوا اذا سقوه الحليب طعنه في بطنه، اذا سقوه الحليب اللبن خرج من معدته. جيء له بالطبيب فقال الطبيب والله إنه يموت، ما في أمان منه. فجعل الناس قال يدخلون على عمر يودعونه، يومين ثلاثة يفوتوا يسلموا عليه لسيدنا عمر. قال فكان من جملة من دخل سيدنا عبد الله بن عباس، فقال له يا أمير المؤمنين أسلمت حين كفر الناس، وجاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس، وقتلت شهيدا، هذا المقتل شهادة، ولم يختلف عليك اثنان، ناس كلهم حبوا إمارتك وولايتك، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، نيالك يا أمير المؤمنين. بأي سن هو إذا واحد في النزع أن تؤمله بكرم الله تعالى. فعبد الله بن عباس عالم عم بيحكي له لسيدنا عمر هذه الكلمات. قال عمر أعد علي مقالتك، والله يعيدون عيدون هدون الكلمات مرة تاني. فأعاد عليه فقال عمر المغرور من غررتموه، والله انتو يا عباد بتغروا الواحد على قد ما بتمدحوه وبتثنوا عليه وبتقولوا له انت ما في منا ويا عيني عليك، بيقوم هو بيصدق حاله. المغرور من غررتموه، فدير بالك إذا الناس عم تمدحك لا تصدق حالك. كان سيدنا أبو بكر إذا مدح يقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يقولون. في شغلات بينك وبين الله لا يعلمها إلا الله، الله ساتر عليك، لا تعجب بنفسك، لا تتباهى بنفسك. قال المغرور من غررتموه، والله لو أن لي ما طلعت عليه الشمس أو غربت لافتديت به من هول المطلع، من هول يوم القيامة. قال وكان عمر واضع رأسه على فخذ ابنه عبد الله، فقال يا عبد الله ضع رأسي على الأرض، أعد رجلك حط رأسي على الأرض. قال يا أبتي وما له إذا كان رأسك على الأرض أو على فخذي؟ قال لا أم لك، ضعه على الأرض، حط رأسي على الأرض. قال فوضع عبد الله وضع رأس أبيه على الأرض، فجعل عمر يقول ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. مين هذا؟ عمر بن الخطاب، لو كان بعدي نبي لكان عمر. عمر في حياته كلها كان شديد الخوف من الله، فآخر كلمات تكلم بها لها علاقة بالخوف من الله تعالى. فأنت شو الكلمات اللي عم تحكيها هلأ؟ هي نفسها ستقولها عند الموت. هنا الآن سيدنا معاذ بن جبل، شو آخر ما تكلم به؟ سيدنا معاذ بن جبل كان عالما من أكبر العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله داعية إلى اليمن وقال له يا معاذ أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكان معاذ بعدها طويل الصمت. قال فلما جاءه الموت، في سكرات الموت رؤيا كأنه ماد يده، كأنه يصافح الموت، وقال مرحبا بالموت. لا، في ناس كتير بتخاف، إذا بدك تحكي له عن الموت تلاقيه صفر هيك وخاف وارتعب، وإذا مرة كمان بتقول لا تبلها السيرة، هلا بلها السيرة، سيرة الموت لا تفاول علينا، إذا فاولت أو ما فاولت إذا جاءت ساعة الموت بده يموت يعني الواحد. فسيدنا معاذ عم بيصافح الموت هيك وقال مرحبا بالموت، حبيب جاء على فاقه، عم بستناك من زمان من زمان، حبيب مش تهيك أنا، جاء على فاقه يعني جاء على فقر، اللهم أو حاجة له يعني محتاجك أنا، اللهم إنك تعلم أنني ما كنت أحب الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، وإنما لظمأ الهواجر يعني الأيام الحارة أصوم في سبيل الله، ومكابدة الساعات في الليل في قيام الليل يعني، ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق العلم. بقى معاذ كان بحياته عالم وبيحب كتير العلماء، ودائما يا من ترى أعيد مع العلماء، فآخر كلمات قالها لها علاقة بالعلم والعلماء. يا أيها الإخوة، هذا شيء من سيرة سيدنا بلال الحبشي، ونحن نسأل الله عز وجل أن يجعلنا على قدم هؤلاء الصالحين، وأن يجمعنا مع صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والبرزخ والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.